فاتت ايام وسنين وانا داخل عالتلاتين. فاتت ايام وسنين وانا داخل عالتلاتين. ما بقتش يا ماما صغير، اصبحت يا بابا رصين. خلصت العبد التالي، همديت احلامي ونام. والعمر يا اخويا بيجري زي ما ام احمد قالت، زي ما ام احمد قالت. ضيعت العمر في ايه؟ في العلم وفي الشهادات. مش ده اللي قالولنا عليه؟ ذاكروا هتنجحوا يا ولاد، ذاكروا هتنجحوا يا ولاد. وانا ياما ذاكرت كتير واديني اخدت شهادة. عملولي شربات وعصير قالولي شاطر يا حمادة. وانا ياما ذاكرت كتير واديني اخدت شهادة. عملولي شربات وعصير وقالولي شاطر يا حمادة، وقالولي شاطر يا حمادة. كبر واتخرج والشغل لازم يتوظف، عايزينه يبقى عريس، عايزين له جوازة تشرف. وحمادة كبر واتخرج والشغل لازم يتوظف، عايزينه يبقى عريس، عايزين له جوازة تشرف. هنجيب الشبكة قريب وهجيب دبانيب ومواسم، هنجيب الشبكة قريب وهجيب. مش عايز حد يعيب، انا مش دكتور ولا عالم، انا مش دكتور ولا عالم. يا حبيبتي انا دايما حاسس انك شايفاني فارس. يا حبيبتي انا دايما حاسس انك شايفاني فارس. متشكر منك جدا، ميرسي على ذوقك خالص، ميرسي على ذوقك خالص، ميرسي على ذوقك خالص. عارفه انا ليه من مده دايما مهموم وحزين؟ علشان يا حبيبتي انا بكبر، انا داخل عالتلاتين. عارفه انا ليه من مده دايما مهموم وحزين؟ علشان يا حبيبتي انا بكبر، انا داخل عالتلاتين. علشان يا حبيبتي انا بكبر، انا داخل عالتلاتين.